الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام صلى الله عليه وسلم في كتابه السر ولا زال الجامع الرد على من قال القرآن مخلوق. وحدثنا عباس بن الرافع وغيره يعني عن أبي النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن عطاء عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقرب العباد إلى الله عز وجل بمثل ما خرج منه يعني القرآن. ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه من القرآن. يعني أن القرآن هو خرج من الله، نتكلم الله تبارك وتعالى. وأعظم ما يتقرب به إلى الله هذا القرآن. القرآن قراءة وتدبرا وقيام الصلاة. فهذا أعظم يعني عمل يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. أنه يتقرب إلى الله كلامه سبحانه وتعالى الذي خرج منه. وكونه خرج منه إذا مش مخلوق. هذا الذي هنا على أنه ليس مخلوقا. نعم. وحدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة قال سمعت محمد بن كعب القرظي يقول إذا سمع القرآن في فيه الرحمن كأنهم لم يسمعوا. نعم. وحدثني أبو علي الحسن بن الحباب المقري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن موسى بن عبيد عن محمد بن كعب القرظي قال إذا سمع الناس القرآن يوم القيامة من في الرحمن تبارك وتعالى كأنهم لم يسمعوا قبل ذلك قط أو لم يسمعوا قبل ذلك قط. وفي أحاديث الرؤية الصحاح التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين هذا أن المؤمنين يعاينون ذلك من الله إذا تكلم وهم ينظرون وإذا ضحك إليهم. ولقد قال النبي عليه السلام للحسن والحسين أعوذكما بكلمات الله. على كل حال يعني هذا كلام من أحد التابعين اسمه الصحابي محمد بن كعب القرظي وأن الناس يسمعون القرآن من في الله عز وجل يعني من فم الله تبارك وتعالى، لكن هذا الوصف يعني لأنه لم يأتي في القرآن والسنة ما ينبغي يعني وصف الله تبارك وتعالى بوصف يعني ما جاء في كتاب الله وسنة النبي. فعلى كل حال يعني هذا كلام هذا التابعي وهذا القرآن يعني الناس يسمعون القرآن يوم القيامة يسمعون كلام الله تبارك وتعالى منهم سبحانه وتعالى، فالله يتكلم يعني بكلامه ويسمعه الناس ونقول الله يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى. نقول الله يتكلم سبحانه وتعالى يعني كما يشاء ولا ينبغي الدخول يعني في هذا التفصيل لأن هذا يكون الدخول في الكيفيات، والدخول في الكيفية ما ينبغي يعني كيف يتكلم الله تبارك وتعالى كيف ينزل كيف يستوي كل الكيفيات لا نعلمها، فينبغي التوقف نوعا من بالصفة ونترك الكيفية الكيفية يعني لا نعلمها عند الله تبارك وتعالى. فالله ينزل كما يشاء يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى والعباد نؤمن به نحن نؤمن به ويرى يوم القيامة، ولكن نقول لا نقول كيفية لهذه الرؤية. نعم. هذا شيء قال في العامش إسناده ضعيف جدا. إسناده ضعيف جدا يعني على كل حال حتى لو كان صحيحا فإنه عن يعني ليس بقول النبي إنما هو ضعيف عن كعب بن حمر بن كعب القرظي. نعم. حدثنا ابن ابي شيبه قال حدثنا ابو حفص الاعضاء قال حدثنا منصور والاعمش عن المنهال يعني ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين اعيذكما بكلمات الله التامه، وذكر الحديث ورواه سفيان الثوري ايضا عن منصور. نعم كلمات الله اعيذكما كان يعوذهم هذا يقول اعيذكما بكلمات الله التامه. وتعويذ يعني لا يعوذ بمخلوق انما اذا انما يعوذهم بكلمات الله يعوذهم بصفه من صفات الله تبارك وتعالى. نعم كما تقول اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما يجرح، فانت استعذت هنا يعني بالله لان عزه الله صفه من صفاته ولا يجوز الاستعاذه بمخلوق، فلا تقول اعوذ يعني بالملائكه أو أعوذ بالنبي أو أعوذ بهذا أو أستعيذ بهذا القبر، لا من عاوز يعمل بالله، فإذا استعذ استعذ فاستعذ بالله، وأعوذ يعني أعوذ بالله، يعني ألتجه وأحتمي بالله، فأحتمي الإنسان بالله وبصفة من صفاته. فلما يقول أعوذ بكلمات الله يعني أنا أحتمي وألتجه من أي شر كلمات الله تبارك وتعالى التامة، فإذا استعذت بالله. فهنا كانوا بهذا دليل على أن كلمات الله منه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وليست خلق من مخلوقاته، لأن لو كان خلق من مخلوقاته لا يجوز الاستعادة بمخلوق، يجوز أن تستعيذ بالمخلوق. نعم. وحدثونا أيضا عن جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو التياح قال سأل رجل عبد الرحمن بن خنيس كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين؟ قال تحدرت عليه الشياطين من الجبال والأودية يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وفيهم شيطان معه في يده شعلة من نار يريد أن يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد قل، قال ما أقول، قل أعوذ بكلمات الله التامة، وذكر الحديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر جبريل أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من، يعني الشيطان يستعيذ بالله تبارك وتعالى منه، وقد أمرنا بالاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان، خاصة في الأمور العظيمة التي قرأت القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل ابن عباس ما صنع رسول الله عندما قدرت عليه الشياطين أن جاءوا من كل مكان وجاءوا في اتجاه إبليس بشعلة من النار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف وفي صلاته فجاء قدم له شعلة من نار، فإن النبي تأخر ثم خلفه وقال له يعني لعنك بلعنك الله استعاذ به لا تبارك وتعالى، فخلفه وغته وأراد أن يسيخه بسارث من سوار المسلم، يقول ولكني ذكرت يعني دعوة أخي سليمان فتركته، ولو أخذته لأصبح ملصقا بسارث من سوار المسلم. نعم. وحدثونا عن عفان عن وهيب عن ابن عجلان عن يعقوب بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن مالك عن حولة بنت حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا نزل منزله قال أعوذ بكلمات الله التامة، وذكر الحديث. نعم، أعوذ بكلمات الله التامة، لو نزل منزل يعني في سفره فإن الله تبارك وتعالى يعيده يعني من شر الشياطين الذين يسكنون في هذا المنزل. نعم. حدثونا عن يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب أحدكم فزع عند النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه. وحدثونا عن جرير بن حازم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وذكر الحديث. ولا يجوز أن يقال أعيذك بالنبي أو بالجبال أو بالأنبياء أو بالملائكة أو بالعرش أو بالأرض أو بشيء مما خلق الله. نعم. لا يتعوذ إلا بالله بكلمات. نعم. وقوله تعالى إنما تقوم بالله، أما الاستعاذة في خلق من خلق الله فلا شك. نعم. وقوله أوجبوا على من حلف بالقرآن كل آية يمين. أوجبوا على من حلف بالقرآن كل آية يمين، يعني بحلف بالقرآن فقال كتاب الله كذا يصبح كأنه حلف يعني أيمان بعدد آية القرآن، يكون هذا أمر عظيم جدا إذا حلف بكتاب الله تبارك وتعالى. طبعا يجوز الحلف بكتاب الله لأنه صفة من صفاته. نعم. حدثونا عن الإنسان يقسم بالله وصفة من صفاته، أقسم بعزة الله، أقسم برحمته، أقسم بكلماته، فإذا أقسم بكلمات الله تبارك وتعالى في القرآن فيكون كأنه حلف بعدد آية القرآن الكريم. نعم. حدثونا عن هشيم قال حدثنا أبو بشر عن أعون عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بسورة من القرآن بكل آية يمين. كلام الحسن البصري رحمه الله، يقول من حلف بسورة من سور القرآن فكل آية يصبح كأنه حلف هذه الأيمان بعدد يعني آي هذه السورة. نعم. وحدثونا عن حكيم قال أن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول من حلف بسورة من القرآن بكل آية يمين. نعم. وقد روي عن الأعمش وعن عبد الله بن مرة عن أبي كلب عن عبد الله بن مسعود أنه سمع رجلا يحلف بسورة البقرة فقال أما أن عليه بكل آية يمينا. الله أكبر، هذا عظيم جدا. يعني يصير كأنه قال والله والله والله والله كل جيس جيس عدد آيات سورة البقرة. وهذا خلاف ما قال هؤلاء الجهمية الشكاك، هؤلاء إذا قالوا إنه مخلوق وهؤلاء إذا شكوا فيه. وقد سمعت يقول هذا يعني كل هذه الأحاديث والآثار بخلاف ما قال الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا لما جاز الحلف به. نعم. وهؤلاء إذا شكوا فيه. وقد سمعت واحد من بقية الواسطية يقول سمعت وكيعا وكتبته عنه، يعني وكيعا، وسألوه عن القرآن فقال كلام الله وليس بمخلوق. وحدثونا عن معاوية عن عمار الدهلي قال سئل جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق. وأخبرني من سمع يزيد بن هارون يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وأخبرني عباس العنبري قال أخبرني عمرو بن هارون المصري قال سمعت ابن عيينة وسئل عن القرآن فقال القرآن كلام الله وليس بمخلوق. كل هذا أخوة هؤلاء السلف جميعا من تابع التابعين والأئمة كلهم قال القرآن كلام الله وليس بمخلوق. نعم. وأخبرني أيضا أبو بكر الأعين أنه سمع عمرو بن هارون هذا قال سمعت ابن عيينة يقول هذا. وسمعت جعفر بن مكرم يقول سمعت وهب بن جرير يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وسمعت أبا عبد الله يقول هذا ويقول بلغني هذا عن جعفر بن محمد وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي وإبراهيم بن سعد وبين نصر ووهب بن جرير ووكيع وغيرهم أنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنهم ممن يقول غير مخلوق فهل يحل عندهم محل الجهمية النافعة؟ نعم. أفضل إن شاء الله.